قال رحمه الله: الباب الثاني. فأما المحارب فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابة وهو المسلم والذمي. من كان محفوظ الدم، كانت هذه الشريعة قد حقنت دمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما وقد خرج عن هذا الدين وتعدى ووقف يخيف المؤمنين ويتعدى على أرواحهم وأموالهم، فإنه بذلك قد سفك دمه بنفسه. نعم، كان دمه محقونا ولكنه ضيع تلك العصمة. قال رحمه الله تعالى: وهو المسلم والذمي. نعم، كذلك الذمي أيضا، وكذلك المعاهد، فإن هؤلاء الدولة الإسلامية تقوم بحمايتهم والقيام على شؤونهم،